بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهارده هيكون هنحاول قدر استطاعتنا أن يكون اللقاء الأخير في سورة التكوير بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نتمها على خير عشان نفرغ المساحة زي ما قلنا لما يتعلق بالإعداد لرمضان إن شاء الله بإذن الله تعالى. كنا في المرة اللي فاتت بدأنا في الكلام عن النص الثاني من السورة، من أول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب ضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. كنا في المرة اللي فاتت بدأنا نتكلم عن التدليل السالف ذكره بالآيات الكثيرة المثبتة لإبداع الله عز وجل في الخلق على القرآن المنزل من عند الله عز وجل، وكيف أنه قول حق منزل من عند الله عز وجل. وكان في المقطع السابق اللي احنا ذكرناه ثناء عالي من الله عز وجل على الرسول الملائكي وهو جبريل صلوات الله وسلامه عليه، لما ربنا قال إنه لقول رسول كريم، اللي هو وصفه رسول لأنه رسول ملائكي يحمل الرسالة من الله عز وجل إلى الرسول البشري. كريم أي ذو كرم وقدر ومكانة عند الله عز وجل، ذي قوة له قوة شديدة ودللنا عليها في المرة اللي فاتت، عند ذي العرش مكين أي له مقام عند الله عز وجل وقدر عالي، مطاع ثم أمين أي تطيعه الملائكة وهو أمين على وحي الله عز وجل. ثم انتقلنا للكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو تتمة السلسلة الرسول البشري. يبقى أنت كده السلسلة في هذه الرسالة في هذا القرآن اللي هنتكلم عنه في الآخر أكتر، اللي هو القول المذكور، هو قول الله عز وجل قاله فتلقاه منه رسول الملائكي اللي هو بالمواصفات العظيمة دي، فنزل به على الرسول البشري اللي هتيجي معنا مواصفاته العظيمة برضو، عشان نوصل في الآخر إلى أنه هذا الكلام عز وجل الذي بين أيدينا وحجة الله علينا نقله الأمين عن الأمين عن الله عز وجل. في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأنا في المرة اللي فاتت في قوله تعالى: وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بالضنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم، وما صاحبكم بمجنون. قلنا ده وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وثناء من الله عز وجل عليه، وقلنا أن ثناء هنا بنفي الصفة التي يكثر أن يلحقها الضالون والمكذبون لأصحاب دعاوى الحق التي تخالف هواهم وتخالف إلفهم وتخالف رغبتهم. فأسهل في حاجة يقولوا وقالوا مجنون وازدوجي، سهلة الشيط مجازة، ودول مجانين دول مجانين دول مجانين، هي نفس الفكرة. فيعتبرون دائما كل خروج من إلفهم ومن دنياهم ومن شهواتهم إلى طاعة الله عز وجل هو عبارة عن صورة من صور الجنون. إزاي الإنسان يكسر جموح العادة وقوة المجتمعات المؤثرة وينصاع لأمر الله عز وجل، ده صورة من صور الجنون. وقلنا المرة اللي فاتت كمان أنه دعوة الجنون من الدعاوى اللي هي ممكن تلصق بأي حد بصورة سهلة، وخصوصا إذا خرجت من أقربائه أو من حوله، لأنه المجنون يأتي له ساعات يفيق وساعات يسرع بالجنون، فيبقى كده بيحاولوا يبحثوا عن حيلة يسبوا بيها من حيث لا يمكن أن يرد عليه. لكن طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شخصية معروفة صلى الله عليه وسلم، وكان طول عمره عايش وسط قومه، وقومه ما كانوش معسولين، لا ده مكة هم القرى والناس كلها راحة جاية والسفر من الجزيرة العربية كله ليها، فأخبار المجانين فيها تبقى معلومة. فلم يعرف أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الوصف، إنما ما عرف عنه إلا أنه الصادق الأمين الكيس الفطن العاقل القريب. فهذه يعني دعوة عارية عن الصحة ولا تحتاج إلى تفنيد أصلا من كثرة ما هي مفندة نفسها، ومع ذلك دحضها الله عز وجل وأثبت ضدها نصا، فما صاحبكم بمجنون. إحنا قلنا في العادة النفي ما بيجيش على سبيل المدح إلا لما يكون لرد التهم، ويمكن ده قلنا قبل كده بالذات في العقيدة، يعني ما بتمدحش حد تقوله أنت مش مجنون ولا أنت بخيل ولا أنت سائل ولا أنت تافي، دي مش مدح. ولذلك الله عز وجل لا يمدح بالسلب، ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا، فطريقة أهل البدع في وصف الله عز وجل عن طريق السلب، يسلبون الصفات السيئة فيدعون أن هذا المدح، لا أنت كده جردت. طيب أين المدح؟ ولذلك إمتى يستساغ السلب؟ نشرح في العقيدة إمتى، إذا كان للرد على دعوة الدعية. يعني مثلا لما قالوا أن الله عز وجل له صاحبة وله ولد، الله عز وجل قال لم يلد ولم يولد. لما قالوا ده ربنا خلق السماوات والأراضين في 6 أيام ثم استراح في يوم السبت، قال الله عز وجل أمام السنة من لغوب. فالنفي يأتي للرد على دعوة مسبقة، إنما النفي كوسيلة للمدح المطلق لا، ما يصلحش أبدا وسيلة للمدح المطلق. ولذلك لما يجي هنا بقى بطريقة النفي يبقى إعلامي ضمنا أنه كان في دعوة مسبقة لهذا، ولذلك جاء النفي هنا على سبيل المدح لرد الدعوة المسبقة. يعني ما ينفعش أمدح النبي صلى الله عليه وسلم في ده وأقول ليس بمجنون، لا، إنما إمتى تبقى مدح؟ لما يكون قالوا عنه مجنون فرد الله عليهم هذا الزعم وأثبت له أنه ليس كذا. فالله عز وجل قال وما صاحبكم بمجنون، وصاحبكم فيها لفتة برضه لفضل الصحبة، تقول في ثنايا الكلام أنتم صحبتم، أنتم أعلموا به، أنتم تدرون، أنتم تعلمون كذب هذه الدعوة وكيف أنها دعوة مختلقة، ما وجدوا شيء من ربه فاختلقوا كذبة ليحصلوا أي شيء يزوم به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صحبتهم لو تجردوا أثبتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فضله وشرفه وقدره. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين. ولقد رآه هنا عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم، أي محمد اللي هو أقرب مذكور في الآية اللي قبلها وما صاحبكم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فالهاء تعود على النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، الهاء تعود على جبريل، الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق المبين، هنا الفعل والمفعول مضمرين، بس ضمير مضمر اللي هو في الفاعل وضمير مذكور اللي هو الهاء في المفعول به. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بالأفق المبين، أي بالسماء بصورة واضحة وبصورة قوية وطبعا بينة وواضحة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رآه قدامه في الأفق الواسع البين الواضح الذي ليس فيه التباس، إنه أفق وإنه بين وواضح. وده طبعا حصل في بداية الدعوة لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج على صورته الملائكية، ودي من المرات القلائل اللي النبي رأى فيها جبريل على صورته الملائكية، لأنه في غالب الأحيان كان يأتيه مثل صلصلة الجرس أو يأتيه الوحي فيستشعر الثقل أو يسمع أو يرى صورة مخلوق، يعني يرى في صورة يحيى الكلبي أو يرى في صورة الرجل اللي هو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر اللي لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد. فكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صور متعددة، لكن إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه على صورته الحقيقية حاجة بقى، لا صورته الحقيقية اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم من هول رؤية جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم ارتعد صلى الله عليه وسلم نزل على الجبل نادوا يزملوني من شدة الهول بتاع المعنى. لما وصفوا لا رأى ملكا يسد، يعني خدي بالك الأفق ده في الصحراء غير الأفق اللي عندنا هنا في وسط المباني، وانت العمارة دي سد عليكي وآخر الطريق العمارات اللي في سد عليكي، لا الصحراء دي يعني زي كأنك قاعدة على البحر كده تلتقي السماء مع الأرض. فهو على الجبل شايف قدام منه الأرض مد البصر تلتقي مع السماء في آخر البصر، بص في السماء لقى مد البصر في ملك له 600 جناح. فالمنظر منظر مهيب، يعني منظر شديد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارتعد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية اللي رآها فيه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل فيه على صورته الملائكية، وقد سد الأفق وله 600 جناح، هيئة مهولة، يعني كأن الله عز وجل ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرة أخرى دعوة الهلواسة أو الجنون أو عدم المصداقية. لا هو رأى جبريل فعلا ورأى حقيقة، والموقف كان رهيب فعلا يعني. وما هو على الغيب بضنين، والحقيقة هذه تصلح لأن تكون وصفا للاثنين جميعا، وإن كان الأقرب أن تكون وصفا مباشرا للنبي صلى الله عليه وسلم اللي انتقل الكلام عليه، يعني من أول وما صح الكلام صلى الله عليه وسلم وكيف أنه بمجنون ولكنه رأى جبريل فعلا وليس على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين أي ليس بخيلا بذكر ما أوحي إليه من أمر غاب عنكم، يعني الوحي السماء الذي غاب عن البشر لم يعرفه أحد من البشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي، ليس بخيل يعني ما عندوش معلومات أو آيات أو أخبار أخفاها ولم يخبرها، لا ما مات صلى الله عليه وسلم حتى بلغ جميع كل ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، وكان أمينا على البلاغ فبلغ كما أراد الله عز وجل. والحقيقة هذه الأمانة وفي التبليغ وعدم البخل في البلاغ وصف الاثنين للنبي صلى الله عليه وسلم كرسول بشري وجبريل من قبل كرسول ملائكي، يعني كلاهما بلغ عن الله ما أعلمه الله عز وجل به. سيدنا جبريل سمع القرآن من الله عز وجل فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمه أو كما سمعه من الله عز وجل تماما. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل فحفظه وبلغه للأمة كما سمعه من جبريل تماما. شدة الأمانة، شدة الحرص على البلاغ، ليس فيه وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل وحريص على الكتمان. والحقيقة هنا فيها لفتة هنا في قضية الالتفات إلى القرآن اللي هو الغيب المنزل من عند الله عز وجل بإخبار من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الشعور بأنه هو لكن مقتضى الأمانة في البلاغ يقتضي أنك تؤديها كما حصلتها تامة من غير نقص. والحقيقة هذه السنة ليست فقط من حال جبريل أو من حال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي لزوما أن تكون من حال كل من تشبه بالأنبياء فكان ورثتهم، إنه لا يجوز له أن يظن بالخير ولا بالعلم الذي تعلمه ولا بالكتاب ولا بالسنة، ليس من هدي العلماء ولا الربانيين أن يظنوا بالعلم أو يظنوا بالخير، يعني إنه لا يبين للناس الحق أو يدخر لنفسه أو يبخل به أو يخليه لناس دون ناس، كلهم بحسب شهواته بقى أو مشتهياته، لا خالص. إنما الأصل هو بذل الحق لله عز وجل حسبة كاملا تاما. وما هو بقول شيطان الرجيم، أي هذا القول الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قاله أنه سمعه من جبريل، وهو قول جبريل. وإحنا قلنا قبل كده أن القول باعتبار ناقله ينسب إليه، وباعتبار قائله الأول ينسب إليه ابتداء. لذلك أنا هقول مثلا الأكل، فبنتي تروح تقول لباباها الأكل جهز، وبعدين باباها يقول لأخوها الأكل جهز، فالأخ لو سألناه قلنا له مين اللي قال لك الأكل جهز، هيقول بابايا، صح؟ مع أنه القائل الأول كان الأم مثلا، إنما الناقل بيدخل في قول القول. لكن لما نرجع للقائل الأول، هو القائل الأول، ذلك القرآن كلام الله عز وجل، قاله الله عز وجل، أيوه قاله الله عز وجل، وقاله جبريل نقلا علينا، وقاله محمد صلى الله عليه وسلم نقلا عن جبريل، وقاله أبي عمر وعثمان وعلي والصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالقول ينسب إلى قائل. فالله عز وجل يقول هنا أن هذا القول الذي قلنا أنه قول رسول كريم كجبريل، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وحي إليه من جبريل، ليس أبدا قول الشيطان رجيم. وهذه كانت أيضا من الاتهامات التي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه هذا هو كاهن، والكاهن بيبقى له رأي من الجن، والرأي من الجن بيعمل إيه؟ بيسترق السمع في السماوات لحد ما يجيب كلمة كده، فينزل فيقذفها إلى خليله من السحر، فيتكلم بها يوحي أنه سمعها. طبعا هو بيبقى سمع جزء، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يضعون عليه 100 كاذبة، يعني هو بيبقى إيه فوق. فالجن النبي صلى الله عليه وسلم لما مثل كيف يعني يصعد الجن فوق بعضه البعض، وعمل صوابع ايديه كده وفرقها فوق بعضيها، انه فوق بعضهم لحد ما يوصلوا الى السماء، وبعدين اخر واحد لازق في السماء يبتدي يسترق سمع الملائكه وهي بتقول لبعضها هو ربنا قضى ايه، هو ربنا بيحكم. لانه في الحديث بتاع السلسله على صفوان، ان الله عز وجل اذا تكلم في السماوات فكأن سلسلة على صفوان، ملائكة تخضع أجنحتها ولا تتكلم ولا شيء خالص، وتبقى بترتجف من شدة الوجل من الله عز وجل. فإذا يعني أتم الله عز وجل كلامه، بدأوا يتساءلون ماذا قال ربكم، ماذا قال ربكم، الملأ اللي تحتي يسأل الملأ اللي فوقه يتساءل ماذا قال ربكم، فيبتدوا ينقلوا الأخبار، قال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا. فهم بيتكلموا الجن اللي هو برا السماوات لكن مسترق قريب من حافة السماء، يقوم يسترق السمع يسمع الكذبة، يسمع حاجة كده مثلا في وسط الكلام فلان هيكتب له ولد مثلا، ياخد الكلمة دي وينزل الكاهن بتاعه يقول له فلان ده هيكتب له ولد، يقوم هو يحط عليها بقى 50,000 كذبة من عنده، ولما توافق الحاجة اللي فيها مصداقية وتحصل. أنا دايما أقول إنه الكاهن لو قال فصدق دي مصيبة أكبر، ده معناه إنه له رأي من الجن بيخبره بشيء من الغيب، يعني هو لو كله كذاب يبقى كده احنا عرفنا إنه إيه، إنه أو انطاجي أو دجال أو كده. إنما لما يصيب أحيانا ده معناه إنه فعلا كاهن أو فعلا ساحر أو يتعامل فعلا مع الجن اللي بيسترقون السمع، لأنه الناس بتقلها العكس، بتقلها إنه لما يقول الحاجة وتبقى صح ده معناه إنه هو إيه، ده بقى يعني حاجة كويسة، لا دي حاجة مهببة، ده معناه إنه هو له علاقة بالجن والجن بيسترق السمع وبيقولوله، وده معناه إنه سحره حقيقي يعني. فكانت الجن متعودة على كده من زمان قوي، يعني من أول ما الإنس بدأوا يتعاملوا في هذه القضية، فكانت الجن تسترق وتنزل لأتباعها الخادمين لها المعاونين لها في نشر الفساد في الأرض من الإنس، فتلقي إليهم بالكلمة يضعون عليها الأكاذيب فيقنعون الناس بهم ويدلونهم على الفساد ويستدرجوهم إلى كل أنواع الموبقات، طبعا أعظمها إطلاقا ومشتهاهم الأعلى الكفر، وده اللي يتمنوه إن لم يحصلوا فما دونه ما دونه ما دونه لحد ما يعني يفسدوا بني آدم بأي طريقة. دي طول عمرها الاستراتيجية بتاعتهم يعني، لحد ما جه وقت تنزل الوحي، ودي كانت من أسباب إيمان الجن المؤمن إن هم متعودين على استراق السماء. فلما جم يطلعوا السماء تفاجئوا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هم يطلعوا يقربوا من السماء عشان يسترقوا السماء زي ما هم متعودين، لقوا السماء عليها حراسة مغلظة من الملائكة وشهب شديدة جدا تحقق أي حد يقترب من السماء. ودي فترة تنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ علشان ما فيش أي جن يسترق كلمة من القرآن يقوم يقذف بيها فيعمل تلبيس على الناس. فأراد الله عز وجل أن تبقى السماء محفوظة محروسة علشان يبقى القرآن بلا أي مسيس من أي قول من أقوال القرآن أو السحرة أو ما شابه. ولذلك يبقى طيب ما كانت تكمل كده يعني تبقى السماء محروسة على طول، لا، أراد الله عز وجل مثل هذا الحدث في غير القرآن لأنه فتنة للناس، وهي دار الدنيا دار افتتان، فالناس هتفتتن بالكاهن اللي بيقول يسترق السمع. وهي زمن الحراسة الشديدة والشوب ده كان زمن نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص رجع الجن لعاداته القديمة وبدأوا برضو يسترقوا السمع ويحاولوا يتسمعوا ويقذفوا بها للكهنة زي ما هو موجود إلى الآن في زماننا. فالله عز وجل يقول لا، هذا القرآن ليس بقول الشيطان الرجيم، ممتنع تماما أن يكون فيه أي لفظ لا داخل ولا مسترق ولا يعني يحمل أي التباس من جهة الشياطين. ليه؟ لأنه لم يقول ولا لفظ من ألفاظ القرآن. والسبب حتى الكهان حتى اللي كان عندهم خدم من الجن كلهم لم يستطيعوا، لأن الله عز وجل حرس السماء، أذن بأن تحرس السماء بالحرس الشديد والشهب على السماء حتى لا يستطيع أي شيطان يقترب. يبقى إذن كده لا يوجد لفظ من ألفاظ القرآن تكلم بها كاهن ولا ساحر ولا أي حد له رأي من الشياطين، وبالتالي الشبهة دي نفسها مضحوضة وما هو بقول الشيطان الرجيم، بل هو قول الله عز وجل وقول جبريل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة يتناقلونه ويتناقله من بعدهم أهل القرآن الذين هم أهل الله عز وجل، وما هو بقول الشيطان الرجيم. فأين تذهبون؟ فأين تذهبون هذا هو عبارة عن استفهام، ليس منه المراد منه السؤال، إنما المراد منه إقامة الحجة على البشر، إقامة الحجة على البشر ببيان طريق الحق وطريق الباطل. هذا الكتاب الذي نزل من عند الله عز وجل الموضح تمام الإيضاح للخريطة النجاة، فيه افعل ولا تفعل، فيه كل خير أنت مأمور به وكل شر أنت منهي عنه. وهذا الكتاب المصان بالطريقة اللي احنا قلناها دي، وصينا من الجن، تم صيانة تامة من إن أي جن أو شيطان يسترق منه حاجة، تمت صيانته بجعل نقله مهمة الأمناء الحفظة، سادة الملائكة وسادة الإنس، فالذي نقله من الملائكة سيد الملائكة جبريل، والذي نقله من البشر سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصيانة الكاملة لهذا الكتاب لا تعطيكم فرصة إلا انصياع، يعني المفروض الإنسان موقفه تجاه فأين أذهب؟ لا نذهب إلا لمرضات الله عز وجل، لا نذهب إلا لكتاب الله عز وجل، لا نذهب إلا لطاعة الله عز وجل. صحيح ودي الإجابة المفترضة، لكن الواقع أنه يشرقون ويغربون، يعني سبحان ربي العظيم تجدي حتى في زمانين يتفننون من أين يأتون بالأفكار، يقلبوا شوية اشتراكية شوية ماركسية ما جابتش همها، يقلبوا علمانية ويقلبوا رأسمالية، يرجعوا يقلبوا إلحاد، يطرحوا الغذاء الروحي، يروحوا شوية بوذية وشوية يوجا، يتخبطون في كل مناحي الحياة. سبحان ربي العظيم، لا توجد لا سعادة ولا هناء ولا نجاة ولا فلاح إلا من خلال هذا الطريق الموصل إلى الجنة، وهو الطريق الأوحد، نحط تحتها 20,000 خط، لأن بعض الذين يسلكون طرق الابتداع يعني بعض متصوفة مثلا أو غيرهم يقول لك إيه الطريق إلى الله عز وجل بعدد أنفاس البشر، كل يسلك إلى ربه على الوجه الذي يحب. هذا كلام باطل، الطريق إلى الله عز وجل ليس إلا طريق واحد وهو من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. أي طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم يساوي ضياع وهلكة وضلال، إلا كل ضياع. يبقى إذن إحنا قدامنا طريق مستقيم نسير فيه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، اهدنا اللي إحنا قلنا في الفتح، اهدنا الصراط المستقيم صراطا مستقيما واحدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك طرق و يعني خطوط وشوارع وكل أنواع الطرقات على جانبي ذلك الطريق المستقيم، ومن شاء أن يشرق أو يغرب كل يسأل بين يدي الله عز وجل عن اختياره. لكن العاقل يستطيع أن يحدد اختياره لما يعرض عليه فأين تذهبون، لا أذهب إلا خلف محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الرسول النبوي البشري صلى الله عليه وسلم، ومن قبله إمامه جبريل الذي هو الرسول الملائكي، وجميعنا نصل إلى الله عز وجل. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الله الذين هم أهل القرآن. فأين تذهب؟ إن هو إلا ذكر للعالم. هذا القرآن ليس إلا ذكر للعالمين، للعالمين أي للعوالم كلها، على رأسهم العوالم المعلومة وهو اللي هم عوالم التكليف، عالم الجن وعالم الإنس اللي هم العالم المكلف، العالم العوالم المكلفة، لأن احنا عندنا نصوص شرعية تثبت أنه الجن مكلف زي الإنس بالضبط. طيب العالمين هنا وليس العالمين، لا العالمين يعني أكثر من عوالم. هل هذا يعني أنه ممكن أن يكون هناك عوالم أخرى تدخل في البلاغ، تدخل في التكليف، تدخل في الإذعان؟ الله أعلم. إحنا يكفينا ما أثبته لنا النص وهو النصوص، سواء نصوص القرآن أو السنة، أن العالمين المخاطبين بالنص القرآني والمؤمورون بالانصياع والسمع والطاعة لأمر الله عز وجل في كتابه ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، هو والجنة طبعا حرس شديد وشوب، قالوا لا يبقى في حصل حاجة، ايه اللي بخلي السماء غامة كده وحديد ولا عارفين كلمة ولا عارفين نسمع حاجة من كتر الشوب؟ يعني مجرد ما الشيطان يقرب من السماء، الجن يقرب من السماء، على طول الشياب يحرقوا. فبدأوا يتشككوا فقالوا خلاص دوروا في الأرض، تعالوا نشوف ايه اللي بيحصل في الأرض. فلفوا في الأرض، لفوا في الأرض، جزن اللي كان مبتعث عمله بقى زي بعثات كده، بعثات تلف هناك في أفريقيا وفي آسيا وأستراليا وكل العالم بقى، الكرة الأرضية بيلفوها. فلحد ما مروا على مكة فسمعوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا لأهلهم من الجن وقالوا لهم ده احنا سمعنا كذا، انه في واحد من الإنس بيقول انه نبي آخر الزمان. وطبعا لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يعني احنا وفد الجن إليك، وعبد الله بن مسعود ذكر للصحابة كيف انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى وفد الجن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخره قال له استنى انتهينا، وراح النبي صلى الله عليه وسلم قعد معاهم وكلمهم، لدرجة ان ابن مسعود رأى آثار الشعلة اللي كانوا متجمعين حواليها كعادة العرب، يعني يولعوا شوية نار كده تنور ويقعدوا حواليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم ويشرح لهم الدين، وآمنوا وأسلموا. وفي منهم بقى المسلمين وفي منهم غير المسلمين، وفي منهم الصادقين وفي منهم الكافرين زي الإنس بالضبط، فهم مكلفين زيهم زينا بالضبط. فالقرآن نزل ليكون منهجا مذكرا للبشر، مذكرا بالله عز وجل، مذكرا بسبيل النجاة، مذكرا بسبيل الحق، مذكرا بما أوجبه عليك الله عز وجل وما لم يوجبه عليك، ومذكرا من قبل بالميثاق الأول الذي أخذه الله علينا بوجوب توحيده ووجوب الإيمان به. هذا ذكر. ولفظة الذكر كمان مفيدة في أنه شعور الإنسان بالعوز إلى إعادة التذكير. يعني القرآن مثلا مش نص قانوني تقريه مرة عرفتي فحوى المادة القانونية وسكت عليها ومش عايزين تاني بقى خلاص، لا، القرآن كتاب ليذكر يعادي التفكير. ولذلك انت تقرأ القرآن مرة وبعدين تقري تاني وبعدين تقري تالت، وسبحان ربي العظيم كلما يخطر للقلب مجرد ما يعود للقرآن بس عودة حقيقية. يعني احنا اشكاليتنا احيانا في علاج القرآن او استخدام القرآن كعلاج للغفلة، ان احنا يعني بنقبل على القرآن بغفلة فلا نحصل المنفعة ولا الانتفاع المنشود. انما لو اقبلت على القرآن بتذكر بتدبر بقلب حاضر، لا هتجد الاثر الايماني العالي اللي يعمل لك اعادة ضخ للايمان في القلب. يعني إذا تذكرت القرآن وذكرت به عادت إلى قلبك الذكرى وعاد إلى قلبك الإيمان وعاد إلى قلبك النفع. تقرأي الآيات اللي أنت عارفها، يعني مش مش مش مش جديدة عليك، أنت عارفها حفظها كمان، وأحيانا أنت ما شاء الله ختم القرآن، بس سبحان ربي العظيم إذا نزلت على قلب حاضر فخاطبته ووجهته كأنك أول مرة تسمعيه. عارفة بالضبط زي قصة عمر كده لما بيقول لما أبو بكر ارتقى المنبر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقال على رسلك، لما كان عمر بن الخطاب بيقول اللي هيقول إن النبي مات أنا هقتله، القصة دي قال على رسلك يا رجل، بعدين قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم. يقول عمر فكأني لم أسمعها إلا الآن، طول عمرها بتطر عليه بس نزلت الآن على قلب مفرغ إلا منها، مفيش فيه عنده استعداد زي السفنجة كده يشرب كل اللي فشاربها تماما كأنه أول مرة تقبل. دي أحيانا بتحصل لك، أحيانا بتحصل لك لما ربنا يبين عليك مثلا بركعتين قيام ليل بصورة جميلة حلو، القرآن كله حلو، بس أحيانا بتحس بالصورة دي المرة دي بتخاطب قلبك، وبعدين تخاطب قلبك في لحظة من شهود في شهود القلب كده وإلقاء السمع كده للآيات وخشوع النفس والبصر، تحس كأنك أول مرة تسمع الصورة دي، وبعدين تقولي ده أنا اكتشفت النهاردة صورة أيا كانت بقى الصورة اللي أنت اكتشفت، يا إيه ده ما كنتش أعرف إن صورة غافر بالحلاوة دي، والله ما كنت أتصور إن قاف حلوة قوي كده، إيه ده دهود دي طلعت قصة تانية خالص خالص خالص. ليه؟ لأنها يعني ذكرت القلب، نزلت على القلب المتعطش للذكرى فذكرته فعادت إليه ضخ الإيمان وضخ الحياة. ودي أكبر إشكالية إحنا بنحتاجها، انه انه انه يعود القران على القلب بالذكر. وزي كده دايما اقول احنا مش بنستحدث حاجه في القران، يعني حتى لما كنت بقول على دروس رمضان احنا مش بنالف حاجه ولا هنجيب فضائل من دماغنا ولا هنجيب ايات من دماغنا، كله هو القران اللي معانا من ايام ما اوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، والسنه اللي معانا من ايام ما النبي صلى الله عليه وسلم قالها او عملها صلى الله عليه وسلم، هي هي، لكن الذي يتجدد هو القلب في ورود الذكر عليه. القلب يتجدد في وجود القرآن والسنة عليه يحدث مثل هذا الانتفاع. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، فذلك من السنة هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هو إلا ذكر للعالم، هو ذكر يتذكرونه ينتفعون به يحصلون به البيان الحق وطريقه والهداية التي فيه وبيان المنهج وبيان الدلالة عليه، هي دي مهمة القرآن. يبقى إذن ليس مهمة القرآن إنه يلوي عنقك ويقهرك على الإيمان، لا، القرآن محل تخيير، أنت عايز تتذكر وتؤمن أهلا وسهلا، عايز تدبر ولا وتعرض خلاص أنت حر. ولذلك قال الله عز وجل بعد ما ذكر إنه إلا ذكر للعالمين، قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم. يبقى الاختيارية التامة موجودة تجاه القرآن، علشان كده الإيمان محل تخيير، عايز تؤمن أهلا وسهلا، مش عايز تؤمن براحتك أنت حر، مش عايز تؤمن خلاص النار مستنيك. إذا أردت أن تستقيم يبقى لمن شاء منكم أن يستقيم، أي لمن شاء منكم أن يتحرى الحق ويبحث عنه ويبحث عن الطريق المستقيم الموصل إلى الجنة. عايز تبقى عدل امشي على طريق العدل، عايز تستقيم امشي على الطريق المستقيم، والطريق المستقيم هو بالنسبة لنا قرآن الله وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي يريد أن يستقيم في حياته حتى تستقيم له أخرى تستقيم له الجنة، يبقى عليه أن يسير على هذا الطريق المستقيم. أثبت الله عز وجل في هذه الآية للعبد مشيئة وإرادة، هو اللي بيشاء الاستقامة وبالتالي يحرص عليها ويفعلها. الآية دي تقريبا عمدة في الكلام عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فعل الإنسان، هذا الفعل الإنسان عندما يفعله يتطابق مع إرادة الله الشرعية، لأن الله عز وجل شرع لنا الاستقامة ودلنا عليها وترك الأمر لنا إن استقمنا باختيارنا فبها ونعم. اللفتة المهمة جدا كمان هنا هو التعبير عن طريق الحق بأنه الطريق المستقيم. انت عارفة في الرياضة يقول لك المستقيم هو أقصر طريق بين نقطتين، يعني أي طريق معوج رايح يمين شمال بيبقى طويل، إنما الطريق المستقيم هو أقصر طريق بين النقطتين. وإنت لو افترضت إن الدنيا دي نقطة والجنة هناك نقطة، أقصر طريق يشيلك من هنا من الدنيا للجنة هو صراط الله المستقيم. عرفوا إزاي؟ من أراد أن يستقيم فليمشي على الصراط المستقيم الذي رسمه رب العالمين لعباده في قرآنه، وأرسل رسولا بشريا ليسير عليه ليبين للناس الطريق، ليس فقط عبر القول إنما عبر القدوة والاقتداء كمان. مش مجرد أن القرآن نزل، كان ممكن القرآن ينزل في صورة كتاب مقدس نزل من السماء ملفوف في الحرير والديباج ومحطوط في مش عارفة مكان مقدس، وبعدين كل البشر يروحوا يقروا ويمشوا وخلاص ويتساب كده ومحفوظ ومحدش يعرف يغيره وعليه حماية من الملائكة لكن ربنا ما أراد القرآن أن يكون هكذا، إنما أراد القرآن أن يكون كتابا ينزل على بشر يحياه. علشان لو واحد بشر ونبص عليه كتاب مقدس حالي حلو، بس مثالي قوي يا أختي، الزمان ده ما ينفعش في الحاجات دي، بس مش واقعي يا أختي، أصل الحاجات دي فوق طاقتنا، أصل ده بيكلم عوالم أخرى وناس وتصورات غير واقعية. إنما لما ربنا يبعث رسول بشري زينا بشر بياكل وبيشرب وبيتجوز وبيخلف وعنده عيال وعنده شغل وبيهتم وبينسى، يعني يمكن سجدة السهو كنا بنقولها من جمال التشريع إن ربنا أراد إن النبي ينسى عشان إحنا بننسى صلى الله عليه وسلم، فلازم يشرع لينا صح ويمرض ويعيا كل حاجة ويتسحر صلى الله عليه وسلم كل حاجة، ليه؟ عشان تحس إن النموذج لأ نطاق بشري مقبول بشرة زينا، يبقى مش هينفع نقول لأ أصلا ده مش في طاقتنا ومش في استطاعتنا. ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم خلق من طينة وإحنا من طينة تانية؟ لأ هو بشر زينا، ولذلك واجب علينا أن نقتدي به وفي استطاعتنا أن نقتدي به. الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم كان نموذج خلقه الله عز وجل بشريا حتى نستطيع أن نعين إمكانية الاقتداء، إمكانية الاهتداء، إمكانية السير على طريقه. فمن أراد أن يستقيم الطريق موجود، تفضل حضرتك، ومن لم يرد هو حر. ما ينفعش حد يقول لي أنا مضطر، ما الذي اضطرك؟ على فكرة أنت لو مضطر تعذر بين يدي الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يظلم أحد. بس أين الاضطرار الحقيقي؟ ما تقوليش بقى الفتن كتير. طيب ما هو ربنا أنزل الحق وهو سبحانه وتعالى يعلم أن الفتن كثيرة لأنه أوجدها سبحانه وتعالى، ويعطيك الأجر على قدر مشقتك وعلى قدر صبرك وعلى قدر طاقتك وعلى قدر كذا وكذا. فأنت مأمور بهذا، مأمور أنك تستقيم، استقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يبقى احنا في الآية اللي فاتت دي أثبتنا مشيئة العبد واختياره، أنه هو مخير وأنه بينزل على طاعة الله عز وجل باختياره، وأن طاعة الله بالنسبة له هي إيه؟ هي الإرادة الشرعية. ربنا أراد الصلاة وأراد الصيام وأراد الحجاب وأمرنا بها، وإحنا بقى لما نعملهم نبقى احنا أطعنا وباختيارنا إحنا اللي بنختار. المفاجأة بقى هي اللي احنا دايما لما بنرسمها بنقول أن الإرادة الشرعية التي تقع هي جزء من الإرادة الكونية. تاني، الإرادة الشرعية التي تقع هي جزء من الإرادة الكونية، اللي هي في معنى فما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني إيه؟ يعني اعلم أيها العبد أنك لا تستطيع أن تسبق ربك، لا تستطيع أن تقطع على ربك، إنما سبق علم الله فيك يعلم ماذا ستختار قبل أن تختار، وليس لأنه قهرك على الاختيار، لا، إنما لأنه عليم بك فيعلم كيف تختار. يبقى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، يعني لا تستطيع أن تظن أنك تفعل هذا منفردا عن ربك، لا أبدا، إنما من إذن الله فيك أعطاك من القدرة ومن القوة ما به تفعل ما أردت، حتى وإن خالف إرادته الشرعية هذه إرادته الكونية. ولذلك الإرادة الكونية بتشمل الطاعات والمعاصي. يعني هو اللي عمل المعصية ده عملها غصبا عن ربنا؟ لا طبعا، أمال شاء الله عز وجل هذا. فكيف يشاء الله عز وجل المعصية؟ لأنها امتحان للعبد، ومشيئة الله عز وجل في هذا الأمر أن يعطيك الاختيار وانت تختار. فاذا اردت ان تعصي يعطيك الصلاحيه انك تعصي، ليه؟ لانه يحاسبك عليه. طب واذا اردت ان تطيع يعطيك الصلاحيه انك تطيع، ليه؟ لانه يحاسبك عليه. لان هذه دار اختبار، هذه دار اختبار، فيعطيك الله عز وجل الصلاحيه اللي تختار. وذلك احنا دايما لما نيجي نشرح ونتكلم بقى عن التقاطع بين الشرع والكوني، كنت انا دايما احب اقول اللفظ دي، اقول ان الشرع هي من ضمن الفروق اللي بين الشرع والكون، بس أنا بحب أقولها بالطريقة دي لأن هي بتقطع كثير من الإشكاليات في ذهن الناس. الإرادة الشرعية هي كل ما لك فيه اختيار وتسأل عنه، أما الإرادة الكونية المحضة فهي أمر ليس لك فيه اختيار ولن تسأل عنه، في كونية محضة. وفي بقى جزء من الشرع اللي بيقع بسبب علم الله عز وجل، بيبقى شرعي من وجه وكوني من وجه. كوني لأنه وقع، لأنه يعني الكوني هو كل ما يقع، والشرعي من جهة أن الله شرع. إنما طب اللي ربنا ما شرعوش ويقع، هو ده من جهة إرادة الله الكونية. كونية يعني إيه؟ يعني أذن الله عز وجل لك بمقتضى صلاحيتك في الاختيار أنك تعمله. طيب ال- ال- ال- الجزء اللي أنا هتسأل عنه هو ده اللي ليا فيه اختيار، أنا بصلي ولا ما صليش، أتحجب ولا ما أتحجبش، أصوم ولا ما أصومش. طيب الجزء الكوني المحض اللي ماليش فيه اختيار، على فكرة مش هأسأل عنه ولا هأحاسب عليه. أنا طويلة ولا قصيرة؟ أنا بيضة ولا سمرة؟ أنا من عيلة في أفريقيا ولا في أوروبا؟ أنا ما ماليش علاقة، مش هخش في القبر هتسأل على الحاجات دي. إنما هأسأل صليت ولا ما صليتش، صمت ولا ما صمتش، حجبتي ولا ما حجبتيش، قرأت القرآن ولا قرأتش القرآن، اللي لك فيه فعل. اللي حضر معنا في دورة العقيدة المستر كنا عملنا الرسمة كده الصغيرة دول، اللي هي الدايره كده متقاطعه مع دايره تانية، كان الدايرتين وبينهم نسبه تقاطع بس تقاطع كبير شويه. والدايره الاولانيه الاراده الشرعيه، والدايره الثانيه الاراده الكونيه، واللي بينهم في النص ده الكوني والشرعي. ان شاء الله نبقى نحاول نعملها كرسمه ونحاول نبينها علشان الانسان يفهم. يبقى اذا اللي يهمني ان الله عز وجل له المشيئة المطلقة سبحانه وتعالى، فله الإرادة المطلقة سبحانه وتعالى، ولا يقع في كونه إلا ما أراده وشاءه. لكن هذا لا يتعارض أبدا مع أنه أعطى للعبد مشيئة واختيار، لأن الله عز وجل في الآية الأولانية قال لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت مشيئة العبد واختياره. وفي الآية الثانية قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أثبت مشيئة الله عز وجل وإحاطتها بمشيئة العبد. في نقطة دايما بنذكرها هنا، وهي أن مشيئة الله بالنسبة للعبد مجهولة. يعني حريك بتقولي هو أنا مش عارفة ربنا كاتب لي أتحجب ولا ما أتحجبش، خلاص هو يعلم سبحانه وتعالى ماذا كتب، لكن أنت دورك أنك تختاري أنت هتعملي إيه وتعملي. فعايزة تتحجبي اتحجبي، مش هتتحجبي يبقى انت اللي اخترت عدم الحجاب. هي المفاجأة بس انه انت بعد ما تختاري وتعملي اللي انت اخترتيه هتعرفي، هتتفاجئي انه سبق علم الله فيك، ربنا عالم، فعالم انت هتختاري ايه. دايما يعجبني في الحتة دي مثال اللي كان الشيخ الشعراوي رحمه الله بيضربه كده، دايما يضربه كده، كنت بحبه قوي وانا صغيرة لما كنت اسمعه منه، يقول سبق علم الاب في ابنه ممكن وهو قاعد يقول كل عيل هيعمل ايه. لو اديت للعيال دول 50 جنيه وهو قاعد كده يقولك اما فلان فيروح يجيب شوكولاته، والتاني هيروح يجيب قصه، والتالت هيحوشه، وبعدين نيجي نسالهم نلاقي فعلا ده جاب شوكولاته وده جاب قصه وده حوشه. لا طب هو الاب ده مطلع على الغيب يعني؟ لا. الزمهم يعني؟ لا. قال لهم امشي يا واد انت هات اللي قلت لك عليه؟ لا. امال ايه؟ هو بس عارفهم، مش أمك تقول لك أنا عجنك وخبزك يا بنت كده، مش بتقول كده، عارفهم، عنده سبق علم اليوم، فاستطاع أنه يعلم ما سيفعلون من غير أن يلزمهم. يبقى ومع أنه علم الأب أو الأم اللي هو عنده شوية سبق علم، مثلا على قد عمرك أنت عمرك 20 سنة، هو عنده سبق علم فيك 20 سنة، بشوية السبق العلم دول استطاع أنه يحدث بالأمر كيف سيكون. ده مثال، وبقى بيقول ولله المثل الأعلى، فكيف يسبق علم الله عز وجل الخالق الموجد الذي أحاط بكل شيء علما، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ بلى يعلم سبحانه وتعالى، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن ينشغل بهذا الغباء وهو الإعجاز الله، لن تستطيع. إنما انشغل بالاختيار الصح لصالح نفسك، اختار صح لصالح نفسك، لأنك هذا الذي سيفيدك إنك تختار اللي تكسب به دنياك وأخراك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، عمرك ما تخرج عن إطار إرادة الله عز وجل. ولذلك يعني سبق أو مسابقة لعلم الله عز وجل لا تستطيع. إن الله عز وجل عالم غيب السماوات والأرض، عليم سبحانه وتعالى. إنما قف عند حدك والزم باب ربك سائلا لله عز وجل أن يجعلك ممن يهتدون إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. رب العالمين فيها الحياة، فيها طبعا هي علاقة الإرادة بالربوبية، هي من الربوبية، من الربوبية، الربوبية الخلق والملك والأمر، والأمر اللي هو إيه؟ الأمر كله سواء الكوني أو الشرعي، فهي من من من من مقتضيات الربوبية، مشيئة من مقتضيات الربوبية. ولذلك كان من الجمال أن تختم الآية بالرب اللي هو متمشية مع المذكور سابقا في أول الآية في الكلام عن المشيئة والإرادة التي هي من آثار ربوبيته سبحانه وتعالى. فلأنه الرب فهو له المشيئة المطلقة سبحانه وتعالى، وله الأمر كله، له الأمر كله سبحانه وتعالى. رب العالمين، العالمين جميع المخلوقات التي خلقها هو ربها، خلقها وأحسن تخلقها ورزقها هداها، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فسبحان الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على الهداية، اللهم لك الحمد على السداد، اللهم استعملنا في طاعتك حتى نلقاك، اللهم استعملنا في طاعتك حتى نلقاك، اللهم استعملنا في طاعتك حتى نلقاك، اللهم اجعلنا ممن أردت لهم الهداية فاهتدوا، اللهم اجعلنا ممن شئت لهم الصلاح فصلحوا، اللهم اجعلنا ممن شئت لهم الإيمان فآمنوا، اللهم استعملنا على الوجه الذي تحب، اللهم استخرج منا ما تحب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كان هذا هو اللقاء الأخير بصورة التكوير إن شاء الله بإذن الله تعالى. هنوقف التسجيل ونعطي مساحة إن شاء الله للأسئلة لو حد عنده أسئلة بإذن الله تعالى.